إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هتف في أسماع العالمين ألسن أدلته شاهدة أنه الله الذي لا إله إلا هو العزيز الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، ويصحبنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكما يصحبكم في طاقم البرنامج من التقديم والإعداد أخوكم ومحدثكم توفيق أسامة، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة جابر البريدي، ويشرف على هذا البرنامج الأستاذ أحمد البكري. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية توقفنا مع فضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي عند الآية رقم 162 من سورة آل عمران: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. شيخنا المبارك، مرحبا بك من جديد، وما تفسير هذه الآيات الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. آمين. وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد، فهذه الآية هي الآية 62، هي الآية 62 وبعد 100 من سورة آل عمران. وفي هذه الآية يمكن أن نأخذ سنة جديدة من سنن النصر. ما هي هذه السنة؟ يمكن أن نصوغ هذه السنة في قولنا: المحاسبة الدقيقة في المسائل المالية سنة من سنن النصر، لأن التخوض المالي طريق لسخط الله، وسخط الله يحل من بعده الهزائم والانتكاسات. الله يقول: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الخطاب هنا للمؤمنين، أفمن اتبع رضوان الله، الخطاب في الأصل للمؤمنين، مع أنه أيضا يجوز أن يكون للكافرين، هو يشمل الكافرين قطعا، ولكن سياق الآيات هو كلام مع المؤمنين. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، والقراءة الأخرى: وما كان لنبي أن يغل، ثم قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. ففي المقام الأول هذه الآية عتاب للمؤمنين، وتبين لهم أن ولاية الله التي بها تتم نصرته لعباده تقتضي الورع والاحتياط في جميع مسائل الحياة، وخاصة المسألة المالية. طيب لماذا خصصنا المسألة المالية؟ لأن هذه الآية جاءت بعد الكلام عن مسألة مالية، وهي قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، فهو الكلام إذن عن الغلول. والغلول كما سبقا ذكرنا هو اختلاس المال في خفية، اختلاس المال قل أو كثر في خفاء. فالله تعالى يبين أن اختلاس المال يؤدي بعد ذلك إلى غضب الله الملك الكبير المتعال، وإذا جاء الغضب حلت الهزيمة والانتكاسة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلما ذكر الغلولة وأعراض الدنيا ذكر هنا أصحاب النفوس الطاهرة والقلوب الصادقة الزكية ممن ترفع عن الخيانات بارتكاب الجنايات، سواء كانت الجنايات الشخصية أو الجنايات المالية أو الجنايات القلبية. ومعنى الآية: أفمن اتبع رضوان الله بترك كل الجنايات والمفاسد والذنوب والسيئات والموبقات، أفمن اتبع رضوان الله بترك كل الجنايات والمفاسد والذنوب والموبقات وسلك طريق رفعة الدرجات، أفمن اتبع رضوان الله، هل يستوي مع من باء بسخط من الله؟ ومن هذه الجنايات التي ينبغي أن يتبع الإنسان رضوان الله بتركها، من هذه الجنايات التي ينبغي أن يتبع الإنسان رضوان الله بتركها، من هذه الجنايات الغلول والخيانات والمعاصي الفردية والجماعية. ولاحظ لما قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هذا الأسلوب أسلوب تهييج جاء على طريقة الاستفهام، ما قال اتبع أنت رضوان الله، وإنما قال أفمن اتبع، يعني قارن بين الصورتين، أفمن اتبع رضوان الله ليهيجهم ويهيج نفوسهم لتحاول أن تتبع رضوان الله وتبحث عن الطرق التي تؤدي بها إلى رضاه جل في علاه. ومثل ذلك، مثل هذا الأسلوب، كذلك قوله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، يقول لا يستوي الفريقان. كذلك كيف يمكن أن يستوي من يتبع رضوان الله كأن يجني جناية مالية ويتخوض في مال الله ثم يطلب بعد ذلك الانتصار؟ لأن الكلام سياقه في هذا، وإن كان لفظ الآية عاما والمقصود به كل شيء والمقصود به كل شيء من أمور حياة الإنسان، إلا أن المقصود الأصلي ها هنا هو ما ورد فيه السياق، وهو الكلام عن الاختلاسات المالية التي تسمى الغلول. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتبع رضوان الله في المسائل المالية فلا نقع في الغلول ولا في الخيانات سواء كانت ظاهرة أو خفية؟ كيف نتبع رضوان الله؟ يأتي الجواب: اتباع رضوان الله يقتضي بذل الوسائل المعينة على عدم النزف المالي المحرم أو على عدم الاختلاس والغلول، سواء أكان ذلك في المال العام للدولة أو كان في المال الخاص للأفراد أو كان في المال المختلط للجمعيات والجماعات والمؤسسات والأسر. فقد يحصل اختلاس في إما في المال العام وإما في المال الخاص وإما في أموال الجمعيات والمؤسسات وهكذا. طيب، ما هي هذه الوسائل التي يمكن أن نتبعها والتي إذا سلكناها وصلنا إلى رضوان الله؟ من أهم هذه الوسائل الصراحة والوضوح في بيان الأمور المالية والحساب الدوري على الوارد والصادر فيها. يعني مثلا الجمعيات والمؤسسات والشركات لابد من وضوح وصراحة تامة في ما هو الصادر وما هو الوارد، ولابد من إيجاد ما يسمى إبراء الذمة. والعجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن هذا إعلانا عجيبا عندما يبين ما هو الذي عنده من مال وما هو الذي ليس عنده، وأحيانا مثلا يتذكر أن عنده 7 دنانير وفورا يذهب ويفرقها صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال كما ورد عنه، بل لا يستطيع أن ينام وهذه الدنانير عنده كما ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأحيانا يقول لهم: ليس لي من مالكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم. انظر إلى هذه الصراحة والوضوح. وكذلك أين المؤسسات المالية سواء كانت ذات النفع العام أو ذات الاستثمار الخاص أو المؤسسات المالية التي ترجع إلى الدولة التي فيها حساب دقيق يقي أن نتبع سخط الله ويجعلنا نتبع رضوان الله، وهذا يولد عندنا درجة من الشفافية والنزاهة وعدم حكر المعرفة للمسائل المالية على طائفة محدودة قد تتلاعب يتلاعب بها الشيطان فيقول لها لا بأس تجوز خذ من هذا وافعل هذا وإذا هذا يؤدي بنا إلى مرتبة عظيمة من شعب الإيمان. ما هذه المرتبة؟ تسمى مرتبة الورع، مرتبة الورع والتحري في الأمور المالية. وقد خص بعض المفسرين هذه الآية بأمور الاختلاس والغلول فذكر أن معناها فمن اتبع رضوان الله بترك الغلول. ما هو الأثر التطبيقي لهذه الآية المباركة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نقول هذه الآية القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة عملت عملها في تربية الجماعة المسلمة، تربية جماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أنشأها من أول يوم، حتى رأينا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجب العجاب من دلائل الطهر والنقاء وتزكية النفس والورع، وحتى نشأت مجموعة من الناس يتمثل فيهم من الأمانة والورع والتحرج من الغلول شيء لم نشاهده في غيرهم من الناس. انظر مثلا ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه أحمد، قال قال عمر يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن والله فلان ما هو كذلك، يقصد من الذين في قلوبهم مرض، لقد أعطيته من 10 إلى 100 فما يقول ذاك، أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي يتأبطها حتى يكون تحت إبطه نارا. قال عمر يا رسول الله لما تعطيه إياهم؟ قال لما تعطيها إياهم؟ قال فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. الآن انظر إلى تطبيق الآية وهذا ومثل هذا الحديث. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالا، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، يا الله، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، يعني كل واحد يريد الزيادة ولا يشبع الإنسان منه، إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني تطلع وطمح، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم عند ذلك، الآن الأثر العملي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ يعني لا أطلب ولا أخذ من أحد بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء. ما معنى العطاء؟ يعني الهبات المستحقة من بيت المال للمسلمين، لأن أبا بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين كان إذا جاءه المال فورا يفرقونه على المسلمين في المدينة وفي سائر الأمصار، لا يبقونه مختزنا ولا محبوسا. فكان يدعو حكيما لأجل أن يأخذ عطاءه فيأبى أن يقبل منه شيئا، إنه يريد أن يتبع رضوان الله. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه عطاءه فأبى يقبله، حتى أن عمر اضطر أن يشتكيه أمام المسلمين. يشتكيه ماذا؟ أنه يأخذ منه فلوس؟ لا، أنه يرفض أن يأخذ منه المال. فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم إني أعرض أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. وفي السير للفزاري عن ابن عيينة أنه قال لما أوتي عمر بتاج كسرى، الرواية تاريخية معروفة، لما أوتي عمر بتاج كسرى فرأى ما فيه، يعني رأى الذهب المحيط بتاج كسرى، الذهب والجواهر التي أرسلها المسلمون من أين؟ من العراق، مسافة هائلة يعني حوالي نحو شهر أو أكثر إلى المدينة، وفي الطريق لم يتعرض لها أحد ولم يأخذ منها أحد شيئا، ولا أخذ الذين أرسلوها أخذوا منها شيئا. فقال عمر وهو ينظر إليها إن الذي أدى هذا لا أمين حق أمين. فقال رجل يا أمير المؤمنين إن شئت حدثتك. قال أجل. قال أنت أمين الله فيهم فهم مؤدون إليك ما أديت إلى الله، يعني بما أنك أنت صاحب أمانة كذلك هم، ينعكس الأمر عليهم. قال فإذا رتعت رتعوا. فقال عمر صدقت. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب كما في سنن البيهقي الكبرى، كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إن الناس يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله. يعني انتبه، أنت الوالي ينبغي أن تكون أنت في المقدمة، ينبغي أن تكون أنت أساس القدوة حتى ترى الأمانة فيهم. أما إذا أنت لعبت فإنهم سيتلاعبون أكثر مما تتلاعب أنت. فقال إن الناس يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية، وإنه يوشك أن يكون للناس نفرة عن سلطانهم، وإني أعوذ بالله أن يدركني وإياكم ضغائن محمولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة فأقيم الحق. إذن هذه هي السنة التي استنبطناها من قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أن الإنسان إذا اتبع رضوان الله فإن هذا من أسباب الانتصارات في المعارك الحربية أو السياسية أو الحياتية. أحسن الله لك فضيلة الشيخ على هذه التفسيرات المباركة. وما هي رسالتك شيخنا لمن يصرف هذه الأموال في من أجل المظاهر فقط أو من أجل البهرجة؟ ألا يعتبر ذلك من الغلو ومن الإسراف الزائد على حاجة الإنسان وربما على حاجة المؤسسة أو على حاجة الدولة؟ نعم، نقول وفقنا الله وإياكم، عندما يصرف الإنسان ماذا يفعل عندما يصرف؟ هل هو كان بفعله هذا يتبع رضوان الله؟ والله سبحانه وتعالى ذكر فريقين، ذكر فريقين، أفمن اتبع رضوان الله هذا الفريق الأول، الثاني كمن باء بسخط من الله. هو الآن عندما يسرف إسرافا واضحا هو يعلم ذلك من نفسه، هو اتبع بذلك رضوان الله أم اتبع سخط الله؟ ينبغي أن يختار أحد الأمرين، لا ثالث لي هذين الطريقين. سيأتي يقول واحد لا أنا فعلت مباح، نقول نعم الأصل أنه مباح، ولكن هذا المباح قد يتحول إلى حرام في حال المباح. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المستحب عند الإسراف بأداة فعله يتحول إلى مكروه، يعني عندما رأى واحد يتوضأ قال يا سعد ما هذا السرف؟ فقال سعد أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. فهذا ماء، وما يفعل به إما واجبا هو أداة بالنسبة له ليؤدي واجبا أو ليؤدي مستحبا، إما وضوء واجب وإما وضوء مستحب. في كل أحوال الوضوء لا يخرج عن هذا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، ولكنه أنا نهاه عن السرف في استخدام هذه الأداة، فما بالك بالشيء الذي أنت فقط تتمتع به أو تلعب به أو تباهي به أو تفاخر به. والله سبحانه وتعالى جعل المسرفين إخوان الشياطين، لماذا؟ لأنهم يأخذون بهذا السرف أقوات يحرمون بهذا السرف يحرمون أقوات غيرهم، إذن هم يأخذون أقوات غيرهم في حقة الأمر ولو كان هو مال لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب فهو يختار هل هو يتبع رضوان الله أم يبوء بسخط من الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا والمسلمين ويرشدنا لأحب ما يرضيه. الآن ننتقل إلى الآية الثانية التالية في درس اليوم وهي الآية 163، هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. هذه تتم الآية السابقة، ويمكن أن نجعلها سنة واحدة، ويمكن أن نجعلهما كل منهما سنة مستقلة، نأخذ من كل منهما سنة مستقلة في كيفية تحقيق النصر. فنقول مثلا في صياغة السنة المستنبطة من هذه الآية هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، التنافس في طلب رضوان الله والتعرض لولايته دليل على حياة القلوب والمجتمعات ودليل على أهليتها للنصر. إذن إذا تنافسوا فإنهم سيكونون درجات، لأن الله تعالى قال هم درجات، هم درجات عند الله. من هم هؤلاء الذين هم درجات عند الله؟ الذين اتبعوا رضوان الله. طيب والذين اتبعوا والذي باء بسخط من الله، نقول هؤلاء دركات، أيضا هم دركات هؤلاء. أيوة. أما هؤلاء فهم درجات، الذين اتبعوا رضوان الله فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ما المقصود بدرجات عند الله؟ نعم، الآية تدل على تفاوت الناس في اتباع رضوان الله. هو مش قال هناك في الآية السابقة أفمن اتبع رضوان الله؟ فإذا اتبع رضوان الله أفمن اتبع رضوان الله، فإذا اتبع رضوان الله فإنه سيحقق هذه الدرجة من الجنة، وغيره سيحقق درجة أعلى، وغيره سيحقق درجة أعلى. وعلى سبيل المثال الذي يصلي صلاة الجماعة نحن نرجو أنه حقق درجة من الجنة، يعني لأن صلاة الجماعة ب27 درجة، صح ولا لا؟ صحيح. طيب والذي جاء قبله بنحو 5 دقائق وجلس يقرأ القرآن، فزاد لصلاة الجماعة أنه جلس يقرأ القرآن ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، زاد الدرجات. إذن زاد درجاته فيما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل ذلك. فإذا جاء قبله بنحو 10 دقائق فإن درجاته تزيد، صح ولا لا؟ صحيح. طيب إذا هو جاء اثنان قبل الصلاة بربع ساعة، هذا جاء قبل الصلاة بربع ساعة وهذا جاء قبل الصلاة بربع ساعة، هذا قام يقرأ القرآن أو يصلي وهذا جلس فقط أو ينظر ويلتفت ويضيع وقته، هذا الذي يصلي قد فاق الآخر الذي غفل طيب عندنا صورة أخرى، واحد ما جاء قبل صلاة الجماعة بربع ساعة ولا بنصف ساعة وإنما جاء قرب الإقامة، أين كان؟ كان غافلا، فلا شك أن هذا الذي جاء مبكر الذي جاء مبكرا هو الأرفع عند الله، صح ولا لا؟ في الغالب فيما نرجو عند الله سبحانه وتعالى. واحد تأخر لا غفلة وإنما لأنه كان يقضي حاجات الناس، نقول هذا فيما نأمل عند الله خير وأرفع درجة من ذاك الذي جاء وهو يصلي أو يقرأ القرآن، لأن أجر القيام على احتياجات الناس أعظم من أجر العبادة الفردية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يهيجنا للتنافس على بناء الدرجات عنده سبحانه وتعالى، هم درجات عند الله، فنحن نسأل الله تعالى أرفع الدرجات وأكرمها عنده بفضله ورحمته جل في علاه. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، فقال: ولكل درجات مما عملوا. إذن بيّن في سورة الأنعام كيف نحصل على الدرجات، قال: هم درجات عند الله هؤلاء الذين تبعوا رضوان الله. طيب كيف يحصلون على ذلك؟ بما عملوا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، هذا في سورة الأنعام. أما في هذه السورة فقال: والله بصير بما يعملون، أي بصير بعمل كل واحد منهم، متى يستحق هذه الدرجة ومتى يستحق غيره أعلى منها أو أقل منها. وهذا التفاوت للنعيم كذلك يقابله التفاوت لدركات الجحيم، كما قال الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفاوت أهل النار، فقال كما في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما المقصود بهذا؟ أن أهل النار دركات، فأقلهم وأهونهم عذابا، أقلهم عذابا وأهونهم عذابا رجل على أخمص قدميه جمرتان، ومن شدة الألم الذي يجده فإن دماغه يغلي. وبين هذا الغليان هذا ليس غليانا كما يقول الإنسان رأسي يغلي الآن في الدنيا، وإنما في الآخرة قال: كما يغلي المرجل أو القمقم، يعني عندما تضع إناء وتشعل النار من تحته وهو فيه ماء ثم تتركه فترة طويلة فيغلي ويبدأ يتقعقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مما يدل على تفاوت أهل النار في العذاب، وفي المقابل مما يدل على تفاوت أهل الجنة في النعيم ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني هناك قسم من أهل الجنة وفي هذا المكان كأنهم في الأرض، يشبههم إذا كان هذا أما الذين أعلى منهم فهم ينظرون إليهم فلا يستطيعون أن يحددوا مكانهم من شدة رفعتهم، وإنما كما تتراءون أنتم في الدنيا الكوكب الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، يعني ترى نجم منبعث من بعيد، ترى فقط بصيصة ضوئه. وهؤلاء الذين أرفع منهم. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ومن له حق علينا منهم بفضله ورحمته وكرمه. فجملة عند الله هم درجات عند الله. لماذا قال عند الله؟ نقول تدل على الشرف، للدلالة على الشرف، شرف المنزلة. فهنيئا لهم ما نالوه وحازوه. بعد ذلك تأتي سنة جديدة وعجيبة من سنن الانتصار في خضم ذكر سنن النصر في هذه السورة. ما هي هذه السنة في الآية 164؟ قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه الآية 164 وهذه السنة الجديدة لسنن النصر في الأمم والمجتمعات. هذه الآية عجيبة في موقعها، في مبناها، في معناها. سبحان ويمكن أن نستنبط منها من سنن النصر أن نقول: التركيز على الأرضية الحقيقية التي ينشأ عنها النصر في المعارك المختلفة. ما هي هذه الأرضية الحقيقية؟ إنها الأرضية التعليمية التربوية التي تجعل المهام الرسالية الثلاث أساسا في كل تربية وتوجيه وتثقيف وإعلام ودعاية. عندنا ثلاث وظائف الله سبحانه وتعالى ذكرها لنبيه صلى الله عليه وسلم. طب هو ذكرها لنبيه من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل له النصر. طيب ولماذا ذكرها لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هو قائم بها أصلا من أجلنا نحن أن نرثها ونطبقها. ولذلك هذه الوظائف الرسالية الثلاث ينبغي أن نضع سؤالا واضحا: هل تضعها وزاراتنا ومؤسساتنا؟ هل نضعها نحن المسلمون؟ هل نضعها في مكانها اللائق بها في مقدمة كل شيء؟ لاحظ: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، الوظيفة الأولى، ويزكيهم، الوظيفة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب بدون هذه الوظائف وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين. إذا سأل واحد لماذا هذه الخسارات الماحقة للأمة الإسلامية، لماذا هذا التخلف وتقهقر الحضاري المريع، الابتعاد عن هذه السنن، هي هذا هو الجواب. الجواب واضح يا أولي الألباب. ينبغي أن ننظر ما هي الميزانية التي نضعها لترجيح هذه الوظائف الثلاث، وما هي الميزانية التي نضعها لغيرها، لأي شيء آخر أمامها. دعك، لن نقول فقط اللهو واللعب، وإنما لأي شيء آخر أيا كان. طيب ما هي المناسبة والاتصال بين هذه الآية؟ دعنا ننظر إلى موقع هذه الآية، المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها. نقول: أولا، بين الله تعالى أن طبيعة النبوة تقتضي الصفاء وعدم التفكير في تطرق الخيانة لمقامه الشريف. بين الله سبحانه وتعالى أن طبيعة النبوة تقتضي الصفاء وعدم التفكير في تطرق الخيانة لمقامه الشريف، وهذا بينه في قوله: وما كان لنبي أن يغل. لا يمكن أن يخطر ببال إنسان أن نبيا يغل، إلا أن ذكر ذلك كان بالأساس لمحاسبة غيره من القيادات وليس لمحاسبته هو صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يستبين أن المقصود غيره لا هو بالكلام السابق، بين عظمة المنة بنبوته فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذا لما قال وما كان لنبي أن يغل، ولما قال مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هل هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالذات بهذا الكلام وأمته؟ نقول هو الخطاب له من أجل أن تستيقظ أمته، وإلا فهو أصلا قد رباه الله سبحانه وتعالى على ذلك وجعله متخلقا بذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عظمت المنة على الأمة بابتعاثه. وبالتالي فعندما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يشعر بمحاسبته فليس هو المقصود بالمحاسبة وإنما أمته، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. طيب، المسألة الثانية التي تبين علاقة هذه الآية بما قبلها، لما ذكر مسؤوليات القيادة النبوية في استيعاب الأفراد واحتواء الأزمات، ذكر مسؤولية القيادة النبوية، المسؤوليات المختلفة للقيادة النبوية في استيعاب الأفراد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، استوعبهم لا تجعلهم ينفرون، واحتواء الأزمات، وما كان للنبي أن يغل. قال ذكر، قالوا فذكر هنا حقوق المكانة النبوية، بما أن إذن ذكر مسؤوليات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ينبغي أن نعلم ما هي حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال بيان عظمة المنة بإرساله صلى الله عليه وآله وسلم وبجل ومجد وكرم إلينا، إرساله إلينا من خلال عظمة المنة بإرساله إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أهمية نشر الوظائف التعليمية الثلاث، هذه الوظائف كلها تعليمية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأراد أن يبين أهمية نشر هذه الوظائف التعليمية الثلاث، وأن النصر تأخذه الأمة وتقطف ثماره بقدر نشرها لهذه الوظائف الثلاث، وبقدر اهتمام الأمة والقيادات والشعوب بنشر هذه الوظائف الثلاث. قال الله تعالى إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لماذا كرر هنا رسولا من أنفسهم؟ ولقد في بداية الآية لقد من الله على المؤمنين، المؤمنين وأنفسهم. طيب، ما دلالة ما معنى الامتنان؟ حتى نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نعرف معنى كلمة الامتنان، لقد من. نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منة عظمى على العالمين، والمنة هي النعمة الكبرى التي يمن بها. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منة عظمى على العالمين؟ لأنه اجتهد في حمايتهم من الشقاء والشرور، وليجلب إليهم أجمل مكامن السعادة والسرور، ولكن لم ينتفع بهذه المنة إلا المؤمنون، ولذلك خصص المؤمنين بقوله لقد من الله على المؤمنين، هو أصلا منة على العالمين، ولكنه خص المؤمنين لأنه هم الذين انتفعوا بهذه النعمة، نعمة الابتعاث عندما آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم. ونظير ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى إيش للمتقين، مع أن القرآن هدى للناس كما في سورة البقرة في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذن هو هدى للناس، ولكن الذي انتفع به من انتفاعا تاما وحكموه في حياتهم هو المتقون، ولذلك خصهم بالذكر فقال هدى للمتقين. وكذلك في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها في سورة النازعات، خص من يخشى بأن النبي صلى الله عليه وسلم منذر له، صح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر العالم سواء من يخشى الله ومن لا يخشى الله، بدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولكنه خص الذي يخشى لأنه المنتفع. فهنا نفس الشيء، خص المؤمنين لأنه هم المنتفعون، والناس دون بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانوا صما وبكما وعميا مهما كانت مقادير عقولهم، لأن أنوار العقول إنما تجري مجرى أنوار البصر، أنوار العقول تجري مجرى أنوار البصر، لاحظ هذه العبارة، أنوار العقول تجري مجرى أنوار البصر، وأنت لو كان عندك بصر فلا يمكن أن تنتفع بهذا البصر إلا عند سطوع نور الشمس، عند سطوع نور آخر، عند ذلك تستطيع أن تنتفع. فإذا كنت في الظلام هل ينفعك البصر شيئا؟ لا ينفعك. فجاء نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتعثه الله، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وماذا؟ حتى يبصر هؤلاء الذين عندهم أصلا عيون ولم ينتفعوا بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ما انتفعوا، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن كذلك نور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل الناس يستخدمون أبصارهم وينتفعون بها حق الانتفاع، أي ممن آمن منهم. فهذا نوره صلى الله عليه وآله وسلم مع نور العقول. إذن أنوار العقول لا يمكن الانتفاع بها إلا مع أنوار البصر. فقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه تفيد عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم، يعني ماذا؟ يعني من العرب، من العرب. فعرفوا أحواله، يعني هو ما أتى لهم برسول من خارج مكانهم، وإنما هو من أنفسهم ممن يعرفونه من العرب، أو نقول من البشر، من العرب على هيئته، من العرب أي يعرف قومه هيئته وحاله، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فهم أعظم الشهداء على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو جادل منهم من جادل، أي من كفر به. وكذلك من البشر، فلم يأتي لو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ما يمكن أن يأتي ملك ليكون رسولا إلى البشر، لأنهم سيكذبونه، كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يطيقون أن يروا الملائكة، وإنما أطاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء من قبل رؤية الملائكة، لأن الله تعالى هيأهم بخلقتهم هيأ خلقتهم لترتقي وتتمكن من رؤية الملائكة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فقوله من أنفسهم أي أنتم تعرفونه، تعرفون حياته، تعرفون مسيرته، تعرفون تفكيره، تعرفون عقله، أنتم الذين أيها العرب حكمتموه من أجل أن يحكم بينكم في موضوع بناء الكعبة وموضوع رفع الحجر الأسود. فمن أنفسهم إذن أنه من العرب، فعرفوا أحواله، ومن خلال ذلك تحققوا كماله وجلاله. وأما النقطة الثانية التي نفهمها من قوله من أنفسهم أنهم اشتهروا به فارتفع ذكرهم وعلى بين الأمم شأنهم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان العرب يساوون شيئا؟ ماذا كانوا؟ كانوا مثل ما قال شعبة، المغيرة بن شعبة، وهو يصف لرستم، كانوا كالذين يأكلون الجعلان، يعني الخنافس والحشرات التي يتقزز الإنسان من أن يأكلها. هل كان لهم ذكر بدونه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يكن لهم ذكر ولا شهرة ولا ظهور. فهم إذن من أنفسهم أي اشتهر، إنما كانت شهرتهم به صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة التي نفهمها من قوله من أنفسهم أن المعنى من جنسهم، أي من جنس البشر كما ذكرنا، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي جعل الأنبياء من جنس البشر ليستطيع البشر أن يقتدوا بهم. أما لو كانوا ملائكة مثلا سيقولون كيف نحن بشر، لا نستطيع أن نفعل ما يفعله الملائكة. وكذلك قال الله تعالى مثلا في سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتي أتكم رسل منكم. فهذا إذن أبلغ في الامتنان أن يكون الرسل من البشر وإلى البشر، بحيث يمكنهم مخاطبة هؤلاء الرسل، كذلك يمكنهم الاقتداء بهم. ما هي الحكمة أو ما هي الحكم والفوائد من ذكر الامتنان؟ لماذا ذكر الله الامتنان في هذا الموضع مع أن الكلام كلام عن غزوة؟ ولاحظ الآية التي بعدها مباشرة سيعود بقوة لذكر ما وقع في الغزوة، أولما أصابتكم مصيبة. طيب هنا هذه الآية جاءت في هذا المكان، لماذا امتن الله تعالى على المؤمنين وهو يكلمهم عن معركة بذكر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا امتن على المؤمنين بذكر النبي الأمين مع أنه يكلمهم عن المعركة؟ نقول قوله تعالى لقد من، أي لقد تفضل وأنعم، والمنان هو المعطي، هو المعطي ابتداء من غير أن يطلب منه عطاء. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله، هل كان العرب يطلبون أن يبعث فيهم رسول؟ كانوا معرضين عن موضوع ذكر الرسالة أصلا. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كانوا في غفلة ولا يريدون ذلك. فالله امتن، فهو المنان المعطي من غير أن يطلب منه العطاء. والمراد من ذكر الامتنان بنعمة إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا أولا تربية المؤمنين على الموازنة بين نعمة مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وبين المغانم والأموال التي ربما وقعت تحت أيديهم فوسوس إليهم الشيطان أن يختلسوها. هنا يأتي ذكر وما كان النبي أن يغل وما كان النبي أن يغل القراءتان. ها، فإذا انظر موقع الآية وما أجملها. أنت يا أيها المسلم، أما يكفيك أن الله سبحانه وتعالى جعلك واصطفاك لتكون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمتد يدك إلى هذا المال الذي لا يحل لك من الخزينة العامة أو من المال العام أو من المال الخاص أو من مال كذا أو مال فلان أو مال الجماعة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو الشركة الاستثمارية الفلانية. ركز، الله سبحانه وتعالى قد أعطاك أعظم نعمة وهي أنك من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكن أهلا الوفاء بشكر هذه النعمة. طيب، إذن تربية المؤمنين على الموازنة بين نعمة مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم وبين المغانم التي سعى إليها بعضهم والمغارم والآلام التي أصابتهم من بعده. أيضا هذا بعد آخر. ما هو البعد الآخر؟ لما يقول واحد مثل ما قال بنو إسرائيل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد إيش ما جئتنا. فالله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أما يكفيكم أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم وجعلكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما أصابكم من لأواء وشدة، ولكن لهذه المنة ثمنها التي بها يظهر صدقكم، فاصبروا. إذن عندنا موازنة بين منة ابتعاث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المغانم التي ربما وسوس الشيطان لأخذ بعضها، أو المسارعة بترك الصف والنزول إليها كما حدث مثلا من بعض الرماة الذين في أحد، وكذلك الموازنة بين منة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المغارم والآلام التي ربما أصابت الإنسان باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلم الله أن الأمة برغم الآلام التي تجتاحها إلا أن الإنسان يجد فيها آيات تثبته. وأي آيات؟ يجد آيات تثبته. وأي آيات؟ ما أعظمها وأعجبها. انظر إلى هؤلاء الذين يصبرون على ما نالهم من أذى وتعذيب وقهر وظلم وتجويع وتشريد وتطريق وطرد في سبيل لا إله إلا الله. انظر إلى أولئك الذين يدفنون أحياء وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما قيل متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره، أتضره يا قومنا سنارة الصياد. إذن منة ابتعاث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المنن التي تتضاءل إلى جانبها الغنائم كما تتضاءل إلى جانبها الآلام والمغارم سواء بسواء. الحكمة الثانية من حكم الامتنان ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقع من القرآن الكريم بيان ارتباط النصر العسكري والظفر السياسي والتفوق الحضاري بإكرام منزلة النبوة لا إله إلا الله. إذن يرتبط النصر العسكري والظفر السياسي والتفوق الحضاري بإكرام منزلة النبوة. يأتي بعض الناس يقول لك يا شيخ، طيب ما هؤلاء النصارى في الغرب تركوا دينهم فتقدموا هذا التقدم وصار لهم هذا التفوق الحضاري والعسكري النوعي. نقول هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الذي يترك الدين الحق ينهزم ويتقهقر ويتخلف، والذي يترك الدين الباطل يرتفع ولو لم يذهب إلى الدين الحق بالنسبة لغيرنا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فهم تركوا دينهم الباطل فتفوقوا. وبالنسبة لنا عندما نحينا ديننا الحق عن أماكن الحكم والتشريع والتوجيه والرقابة والتشريعات والرقابة، وأن يكون إمامنا وقائدنا. عندما نحيناه عن مكانه حصل التقهقر والتخلف والجهل والأمية والآلام التي نراها في كل ثانية من الثواني. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين ارتباط النصر العسكري والظفر السياسي والتفوق الحضاري بإكرام منزلة من؟ النبوة، بإكرام منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت فقط قارن بين القوانين أو التي تسن من أجل حماية شخص من الأشخاص أيا كانت منزلته في المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام، وبين القوانين التي تسن لحماية منزلة النبوة في هذه الأيام، لتجد شيئا يعني مفاجئا ومدهشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا يقال يؤتى بقوانين تحمي فلان وفلان وفلان من البشر، ولا يؤتى بالقوانين المماثلة التي تحمي جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجناب أزواجه وعرضه وجناب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بينما تسن القوانين لحماية مجموعة من البشر. فإذا يرتبط النصر العسكري والظفر السياسي والتفوق الحضاري بإكرام منزلة النبوة، وكذلك يرتبط النصر العسكري والظفر السياسي والتفوق الحضاري بالقيام بوراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الوظائف الثلاث. ولذلك روى الطبري عن قتادة في هذه الآية قال: بعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم لا يعلمون فعلمهم، وإلى قوم لا أدب لهم فأدبهم. فهل يمكن لأمة أن تنتصر، هل يمكن لأمة أن تنتصر وهي تضع قوانين تقدس أفرادا فيها من أي فئة كانت، ولا تفعل الأمر ذاته مع جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. ومن العجيب في عصرنا أن بعض المسلمين يريدون الانتصار ويتحدثون عن التفوق الحضاري، وهم يقبلون أن تسلب هويتهم الأصلية في مراكز التوجيه والتربية. فالمعركة القتالية كالمعركة السياسية مجرد فصل من فصول الحياة تعكس مدى القيام بالواجبات الرسالية الثلاث. إذا قمنا بالواجبات الرسالية الثلاث تم التفوق، سواء في الميدان الحضاري ولا الميدان العسكري ولا الميدان السياسي. وهذه الواجبات الرسالية الثلاث لابد أن نذكرها، ما هي؟ أولا تلاوة القرآن، يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن على الناس، تلاوة القرآن على الناس. طيب يتلو عليهم آياته من أجل أن يتلوهم القرآن. السؤال الذي يضع نفسه: كم عدد الذين يتقنون تلاوة القرآن من بين الأمة الإسلامية؟ أنا أقول الذين يتقنون تلاوة القرآن، ما أقول الذين يحفظون القرآن، الذين يتقنون تلاوته، تلاوته يعني ينطقون به نطقا صحيحا. فإذا هذا واجب من أعظم الواجبات، وهو أن ننشر تلاوة القرآن في العالمين. كذلك الواجب أو الرسالة أو الوظيفة الثانية التزكية، ويزكيهم. والوظيفة الثانية ويعلمهم تعليم الكتاب والحكمة. ولا يمكن الانتصار في المعركة القتالية أو السياسية إلا بهذا الأصل الأساسي، وهو القيام بهذه الواجبات الثلاث. فإذا قمنا بهذه الواجبات الثلاث حدث الانتصار، وإذا لم نقم بهذه الواجبات الثلاث حلت الهزيمة في المعركتين، المعركة السياسية والمعركة العسكرية، المعركة الحضارية والمعركة العسكرية. وهذا يفسر لنا سبب إصرار الأجهزة المعادية المختلفة المعادية للمسلمين بتنوعها، على تنوعها وتنوعات أطيافها. يفسر لنا لماذا يحرصون على انتزاع أي شيء حقيقي يتعلق بهذه الوظائف، ولماذا يحاولون أن يشوهوه، ولماذا يحاولون تدميره ونسبة كل شر إليه. طيب ما هي هذه الوظائف الثلاث؟ نمر عليها سريعا. الوظيفة الأولى ما هي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. طيب آيات الله في كتابه هي القوة النظرية التي تكون التصورات وتبني المشاعر، ومنها ينطلق البناء الفكري، ومنها وعنها تصدر الخواطر، فهي مصدر التلقي وهي مصدر النظر إلى العالم والكون. والمنة بآيات الله تعالى، كما قال بعضهم: لو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها، لو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لرعته وهزته حتى ما يتمالك، حتى لا يتمالك أن ينصب قامته أمام الله تعالى وهو يقف أمامه للشكر والصلاة. ولو تأمل أن الله الجليل سبحانه وتعالى يتكرم عليه فيخاطبه بكلماته، يتلو عليهم آياته، يعني كلمات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يمن عليه بأنه جعله أهلا لمخاطبته بكلماته، يخاطبه ليحدثه. يخاطب من؟ البشر، يخاطب رب البشر، البشر يخاطب الملك العظيم، ملك القوى والقدر، يخاطبه بكلماته ليحدثه، يحدث الله. عندما يتلو الإنسان القرآن فكأنه يحدث الله عن ذاته الجليلة وعن صفاته، والله سبحانه وتعالى قد علمه ذلك ليتعلم من آياته من هو الله ومن هو الإنسان، ليعرف ربه ويعرف نفسه. فيا للكرم ويا للمنة ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء. طيب، هذه هي الوظيفة الأولى، وهي يتلو عليهم آياته. ومع ذلك أنه لا بد أن ننشر تلاوة الآيات، ويحزن الإنسان أن التلاوة مجرد حصة أشبه بالثانوية في كثير من المدارس في بعض دول العالم الإسلامي أو في كثير من دول العالم الإسلامي، بل ربما لا تكاد توجد. وقد يرتاع الإنسان عندما يفاجأ بأن بعض طلبة الجامعة وقد وصلوا الجامعة وهم لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن، أن يقرأوا القرآن فقط نظرا، أنا لا أقول بأنهم يحفظونه، بأنهم لا بد أن يحفظوه، وإنما فقط التلاوة الصحيحة. طيب، الوظيفة الثانية يزكيهم. ما لماذا قال يتلو عليهم آياته ثم قال يزكيهم؟ نقول التلاوة هي القوة النظرية، القوة النظرية. التزكية هي القوة العملية. التلاوة القوة النظرية، والتزكية هي القوة العملية. فالتزكية تقتضي أمرين: أولا التطهير من الخرافات والأدناس والأفكار الرديئة والقيم والتقاليد المجرمة والسلوكيات المشينة والدساتير التي تشرع شرائع الغاب وتلغي العدل والآداب. إذن يكون ذلك بمعرفة وتلاوة القرآن. هذا هو التطهير، لأن زكى، زكى تأتي بمعنيين: المعنى الأول زكى بمعنى طهر نفسه، وزكى بمعنى نمى، نمى، يقال زكى المال يعني نمى وارتفع، فزكى يعني نمى هذا المال، زكى نفسه، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، يعني نمي نفسي بالأعمال الصالحة. فإذا الأمر الأول من التزكية التطهير من الخرافات والأدناس والأفكار الرديئة والقيام والتقاليد المجرمة والسلوكيات المشينة والدساتير التي تشرع الغاب وتلغي العدل والآداب. وأما المعنى الثاني للتزكية فهو التنمية للأعمال الصالحة والخطوات المفلحة الناجحة في بناء النفس والمجتمع. هذا ويزكيهم. طب الوظيفة الثالثة: ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا رب، فهمنا أن التلاوة هي القوة النظرية والتزكية هي القوة العملية. طيب، ما معنى يعلمهم الكتاب والحكمة؟ نقول هذه هي الصلة بين القوة النظرية والقوة العملية. فالكتاب التعليم وإتيان الحكمة. نعم، التعليم وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة، هذه هي الصلة، بمعنى أنك لا يمكن أن تزكي نفسك إلا إذا علمت الآيات هذه التي تتلى. لابد أن تعلم حتى تستمر تلاوتها وتبقى، فلا يمكن تغييرها. ولابد أن تعلم كيفية التزكية من خلال تطبيق هذه الآيات. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب له معنيان: يعلمهم الكتاب يعني الكتابة، الكتابة، فالكتاب يطلق على الكتابة، وكذلك يطلق الكتاب على القرآن، فهو الاسم الثاني الأعظم بعد كلمة، بعد اسم القرآن. وقد بينا هذا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكلاهما الكتاب بمعنى الكتابة والكتاب بمعنى القرآن الكريم، كلاهما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما تعليمه للقرآن فبنفسه، لأنه هو الذي كان يقرئهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأما تعليمه للكتابة فبأمره، لأنه أمرهم بأن يتعلموا الكتابة، فهو كان أمي لا يكتب، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. طيب، فهمنا الكتاب، ما معنى الكتاب؟ إذن الكتابة والقرآن. وما معنى الحكمة؟ الحكمة نقول هي السنة التي تعني تطبيق القرآن وفق الأنسب للبشر، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. إذن الحكمة هي السنة والطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيق القرآن وفق الأنسب لهم بما يرفعهم عند الله درجات. لماذا قرن الله عز وجل الكتاب والحكمة بحرف العطف الواو؟ لأن بعض الناس قد يعلم الكتاب ولكن ليس وفق الحكمة. ليس وفق الطريقة أو السنة التي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفتحن هذا يفتح هذا الدين حتى يخاض بالخيل في البحار، يعني أن هذا الدين ينتشر. قال فيجيء أقوام يقولون قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. إذن يأتي قوم مغترون ليس عندهم حكمة. قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك في النار، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقواما يقرؤون القرآن يتلون الكتاب ولكنه لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون علامتهم، ذكر أن علامتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر الآن حواليك، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالمقصود بالحكمة تطبيق القرآن وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي أنسب للبشر، والتي هي أنسب للتصرف مع الناس والأحداث، وأرحم بهم وأجمل بحياتهم، سواء كان ذلك قائما على أصل اللين أو قائما على أصل الحزم الذي يرد اعتداء المعتدين. طيب قال الله تعالى بعد ذلك وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لفي ضلال مبين إن لم فعلت هذه السنن وما فعلت إن لم تقوموا بهذه الوظائف الثلاث عدتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية الأولى في ضلال مبين، تأكلكم فارس والروم، يعني الأكاسرة والقياصرة، مثل ما كان العرب مثلا تأكلهم يأكلهم الأكاسرة دولة الأكاسرة ويأكلهم دولة القياصرة في الروم، كذلك سيعودون نفس الشيء تأكلهم الدول الكبرى حواليهم، لأنهم سيعودون في ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كان هذا الخطاب في الحقيقة ليس للعرب، هو للمسلمين جميعا، فكذلك غير العرب من المسلمين، سواء إذا نقول نحن الخطاب للمسلمين أجمعين سواء كانوا من العرب أم لم يكونوا من العرب، فإنهم إذا تركوا الوظائف الثلاث سيكونون في ضلال مبين كما كانوا في جاهليتهم الأولى. وقد روى الإمام أحمد عن من حديث جعفر بن أبي طالب للنجاشي، حيث قال له ما يبين هذا الحديث، ما يبين هذه الآية، قال له جعفر بن أبي طالب يقول للنجاشي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، انظر الضلال المبين، نعبد الأصنام، يعبدون حجر، تخيل يعبدون حجر، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام. قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، وهكذا الذين يدمرون المساجد ويقتلون المسلمين. قال فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا، يعني أوصلونا إلى حد المشقة والعنت، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك. فهذا جعفر بن أبي طالب يبين كيف كان الناس في ضلال مبين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر، يقول أبو رجاء العطاردي وهو من المخضرمين، قال كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقيناه وأخذنا الحجر الثاني، يعني يعبدونه، انظر إلى الضلال المبين. فإذا لم نجد حجرا ماذا كانوا يصنعون؟ قال كنا نجمع حثوة من تراب، مجموعة حفنة من تراب، ثم جئنا بالشافة حلبنا عليه حتى يتماسك يتحول إلى طين وبعد ذلك إلى حجر، قال ثم طفنا به، انظر إلى الضلال المبين، لا إله إلا الله. ولذا وكذلك روى الطبري عن ابن إسحاق قال لقد من الله في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قال لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته آياته ويزكيكم وفيما أحدثتم وفيما عملتم ويعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوه ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته فتتخلصوا بذلك من نقمته وتدركوا بذلك ثوابته من جنته وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين أي في عمياء من الجاهلية لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة صم عن الحق عمي عن الهدى. ومن هنا نعلم مقدار هذه المنة العظمى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. إذن الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة أننا من أمة هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام باسمكم نشكر فضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي على ما قدم لنا من علم نافع في هذه الحلقة وجزاك الله خيرا. والشكر موصول منكم إلى طاقم البرنامج أحمد البكري وجابر البريدي. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.